السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. اليتيم من فقد والده أو فقد والديه، وهو أحوج الناس إلى العناية والرعاية والرحمة والإحسان وعدم الإساءة، فخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. واليتيم لا شك أنه يحتاج إلى رعاية وعناية أكثر وإشراف، مع الرحمة وعدم التشديد والتغليظ عليه، لكنه لا يهمل ويضيع ويترك بحجة أنه يتيم لا نحب أن نشق عليه. وإذا كان قصد التأديب وتوجيهه إلى ما ينفعه دينا ودنيا فليس ذلك من الظلم. الظلم أن تحتقره أو تؤذيه أو تعيره أو تؤذيه أو تضربه بدون مبرر، أو تأخذ ماله تقصر عليه في شيء. فالله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم، كما جاء في الحديث. ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لما سمعوا أن الأكل مال اليتيم يكون فيه إثم عظيم وفيه حرج، عزلوا أموالهم، يعني أموال يتامى، من أموالهم، وصاروا يطبخون لهم مستقلين، فكان يبقى شيء من الطعام فيفسد، فيكون ذلك ضياعا لمال اليتيم. فأمروا أنهم يخالطوهم، والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كان قصدك الإصلاح فلا بأس أن تأخذ شيئا بقدر ما تظن يكفي اليتيم وتضعه مع طعامك وتطبخه سوا، من أجل ألا يضيع مال اليتيم بالفساد. فاليتيم يجب أن نرعاه ونرعى ماله ونحسن إليه كما أمر الله عز وجل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا بلغ اليتيم اختبره في التصرف في المال، فإذا رأيته أهلا للتصرف، رأيت عنده رشدا في تصريف ماله، فادفع ماله إليه وأشهد عليه حتى لا يلحقك حرج بعد ذلك أو لوم لو ضاع ماله ثم ادعى أنك لم تدفعه إليه. لكن ما دام أنه لا يحسن التصرف فلا يجوز أن تدفع له المال، إنما تنفق عليه بقدر حاجته، على أن تحرص على تنمية مال اليتيم بقدر الإمكان في مصلحته، كما أمر عليه الصلاة والسلام أنه يشغل مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة. وأما الاعتداء على مال اليتامى فإنه من أكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ سبع الكبائر المهلكات. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن فأكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، فليكون الإنسان على حذر لا يقتن فرصة صغره وجهله فيلعب بماله، وربما ابتلي فمات وترك أولادا يعاملون أشد مما عامل به أولاد الناس، وسواء كان هذا اليتيم يتيما لك يعني من أقاربك ومن أقرب الناس إليك، أو يتيما أردت أن تحسن إليه. فلكن إذا التزمت به فأحسن رعايته واتق الله فيه، فإنه من أكبر الأمانات وأكبر المسؤوليات ومن أعظم الحقوق عليك إذا كنت أهلا لذلك، وإلا فلا تلتزم به أصلا، يعني لا تتقدم بطلب كفالة اليتيم وأنت لست أهلا لذلك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث متفق عليه. قال الموبقات المهلكات. أكل مال اليتيم يعني إتلافه بأي وسيلة، ليس فقط الأكل، لكن ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال، وإلا فكل سواء تأخذه وتشتري به أرضا تملكها لنفسك أو سيارة أو تنفق على أولادك ونحو ذلك، كل ذلك أكلا لمال اليتيم. فاليتيم إذن أمانة عندك، أحسن إليه وتجنب الإساءة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني إذا أحسن إليه ولم يسيء كهاتين، أشار بأصبعيه يعني أن قربه، قرب منزلته، هذا الذي يحسن لليتيم قرب منزلته في الجنة من منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الأصبع للأصبع، هذا إذا أحسن إليه وقام بواجبه ولم يسيء إليه. والأحاديث والآيات في شأن اليتامى كثيرة، والمتدبر لذلك يجد ما يقنعه. حتى قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال: وأما الأحاديث فكثيرة في صحيح الصحيح، فهي مشهورة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في الباب قبله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم، زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. الربا هو أخذ أموال الناس بغير حق بأي طريقة كانت، والربا من أكبر الكبائر. أكلة الربا يعرفون يوم القيامة بضخامة بطونهم، كلما أراد أن يقوم وقع، كما ذكر الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ليس البيع كالربا، حاشا، الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وإجرام وظلم، والبيع إذا توفرت شروطه فإنه حلال ولا بد منه. والآيات والأحاديث في شأن الربا أيضا كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا أنواعه كثيرة، أنواع المعاملات بالربا كثيرة، وأقله كما جاء في الحديث مثل أن يطأ الرجل أمه والعياذ بالله. الربا 77 حوبا، يعني ذنبا وإثما، أصغرها مثل أن يقع الرجل على أمه. ومصدر الربا من اليهود، هم أهل الربا وهم الذين ابتكروه وعملوا به، وهو معروف عنهم إلى الآن. فعلى المسلم أن يتجنب الربا والمعاملات الربوية بأي طريقة كانت، وليس فيه عذر لا للضرورة ولا لغيرها. لا يقول إنسان أنا مضطر. الربا ليس فيه شيء مباح لا في ضرورة ولا في غيرها، فليكون الإنسان على حذر. وقد سمعتم الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، فعدها ثم قال وأكل الربا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الربا وآكله وموكله، يعني أنت يا صاحب المال الربوي الذي أكلت منه وأطعمت منه أهلك تنميهم على الربا، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني في الإثم كلهم تشملهم اللعنة. ومن معاملات الربا الذهب بالذهب من غير تساوي، لأنه لابد الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، والفضة بالفضة كذلك، وكذلك التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. وإذا ما دام الجنس واحد والنوع واحد فلا يجوز أن تبيع واحدا منهم بالآخر بزيادة. البر بالبر، البر أنواع، هو جنس واحد لكنه أنواع. فلو قلت لإنسان أنا أريد هذا النوع من البر وعندي نوع آخر، أعطني صاعا من هذا البر الذي عندك أعطيك صاعين، نقول لا، ولا زيادة حبة متعمدة. كذلك تأجيل، تقول أعطني برا ببر أو حتى بشعير لكن أحدهما مؤجل، تقول أنا محتاج إلى بر الآن لأكله أنا وأولادي، وزرعي الآن أخضر، أعطني الآن صاعا من البر أعطيك بدله صاعين من الشعير إذا حصدنا الزرع، نقول لا، ما دام مؤجل فلا. لكن لو كان حال حاضر، الشعير نوع والبر، أن الشعير جنس والبر جنس آخر، فيجوز التفاوت بالمقدار، لكن ما يجوز التأجيل لأن العلة واحدة كلها طعام. فلو قلت هذا صاع من البر خذه الآن وأعطني الآن من هذا الشعير صاعين، يجوز ما دام يدا بيد، لأنه لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الأموال الربوية قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا حيث كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. الذهب بالفضة يجوز بيعها متفاوت لكن يدا بيد، تعطيه 10 سبائك، نقول 10 كيلو إن شاء الله من الذهب ب20 كيلو من الفضة يدا بيد، ما في مانع. تعطيه جنيه من الذهب بألف ريال فضة ما في مانع، لكن يدا بيد، أما مؤجل فلا. لكن إذا اختلفت العلة واختلف الجنس ما في مانع، ذهب ببر أو شعير أو بتمر، فضة ببر بتمر بشعير يجوز، لأن العلة هو مختلفة والجنس مختلف، هذه ما في مانع كما هي يعني حالة المعاملات الآن. تشتري من إنسان كيسا من الرز أو من البر بمئتين ريال مؤجلة، تأخذ البر وبعد شهر أو شهرين تجيب تعطيه القيمة، ما في مانع. لكن النقدين فيما بينهم يجوز التفاوت، لكن بشرط يدا بيد. أما إذا كان جنس بجنس والعلة واحدة لا، هذا لا يجوز لا التفاضل ولا التأجيل. ومن أنواع يعني مما يقع فيه بعض الناس أنه يأتي معه ذهب نقول قديم، يريد أن يشتري بدله ذهبا جديد، فيأتي إلى الصايغ ويقول أنه أريد هذه وهذه وهذه قطعا من الحلي جديدة، وأريد أن أعطيك هذه القديمة وأعطيك الفرق. نقول هذا لا يجوز، لا تشف بعضها على بعض، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طيب ما يمكن الصايغ بيعطين جديد ويأخذ قديم بدون فرق، كيف الحيلة حتى أسلم من الربا والحرام وفي نفس الوقت أحصل مطلوبي؟ الطريقة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لبلال، بلال رضي الله عنه اجتهادا منه وإكراما منه للرسول عليه الصلاة والسلام، كان عنده تمر رديء فباع صاعين بصاع من التمر الجيد من البرني، يريد أن يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام بمحبته له، فلما جاء به قال من أين لك هذا؟ لعله يعرف عليه الصلاة والسلام النبي لا ما عنده تمر جيد، ولذلك استغرب استنكر، من أين لك هذا؟ قال بعته الصاع، كان عندنا تمر الردي فبعت منه صاعين بصاع من هذا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أنك تطعم تأكل من تمر جيد أكرمك به. فقال عليه الصلاة والسلام فقال أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، يعني لا تعود إلى مثل هذا. ولكن إذن ما هي الطريقة؟ قال ولكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري، يعني بيع الردي بفلوس مثلا ثم اشتر بالفلوس التمر الذي يعجبك، بيع التمر بشعير ثم اشتر بالشعير تمر من الجيد. إذن أنت إذا جئت إلى الصايغ وعندك ذهب قديم وتريد الجديد فماذا تفعل؟ ما يعطيك مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء، ما يعطيك. إذن إما أن تشتري الذي يعجبك منه وتعطيه الثمن دون أن تعلق بيع الذهب الذي عندك بهذا، تجعل هذا خارج ما له دخل في البيع، أو تبيع اللي عندك أول قبل أن تشتري الجديد، تبيعه تستلم ثمنه استلام بيع صحيح بدون أن يشترط عليك أو تشترط عليه أنه يعطيك بدل وتعطيها الفرق، لا لا تعلق واحد بالآخر. قال أنا ببيع الآن ويمكن أشتري منك أو من غيرك، ما في شروط، أو تشتري منه وإذا قال لك طيب أعطني هذا اللي معك ونحسب قيمته ونعطيك الفرق، قل لا هذا مالك فيه دخل، هذه السلع هذه وهذه وهذه كم قيمتها؟ 1000 ريال. بسم الله، هذا 1000 ريال الآن خلاص، أنت اشتريت الذهب اللي عندك ما له في علاقة ولا تدخل ولا دخلته أصلا، بعدين تقول يا الله بسم الله كم تشتري هذا؟ إن أعجبك أو بعته على غيره. أما أن تعلق هذا بهذا فلا. هذا من أنواع الربا الذي يعملونه بعض الناس. ثانيا، تأتي للصائغ وتريد حلي فيعجبك وتعزل الذي تريد، بكم هذا؟ 5000 ريال. طيب أنا معي الآن 4، قالك ما خالف خذ، أنا أعرفك وأنت رجال طيب إن شاء الله تجيب لي 1000 بعد العصر ولا بكرة، نقول لا، ولا يخرج من الدكان من المكان حتى يعطيه يدا بيد. عاد بعض الصواغ فقيه جيد علشان ما تخرج منه ولا يخسر البيعة، يقول ما يجوز، يقول المشايخ ما يجوز انك تطلع وعندك لي شيء، لكن انا بسلفك، اسلفك قرض الناقص 1000 ريال، ها بسم الله من الصندوق اعطيك 1000 ريال، حطه مع الفلوس اللي عندك واعطني اياها، وبكره ولا بعصر تجيب 1000 ريال. يعني يرى انه الان حل المشكله، لان ابليس واقفا على الباب ويقول سو كذا بس، قل له كذا ما في إشكال، هو نفسه ما سوينا شيء. إن كان هو صادق بيسلفك وحانن عليك يسلفك وتشتري من غيره، هذا كان هو صادق. أما يسلفك هذه مثل حيل بني إسرائيل لما حرم عليهم السمك يوم السبت، وضعوا الشباك في الليل يوم الجمعة ليلة السبت، قالوا حرام ربنا محرم علينا نأخذ السمك يوم السبت، فلما جاء يوم لا أحد راح والشباك مليانة أخذوها، قالوا إحنا ما صدنا السمك يوم السبت، أخذناه يوم الأحد، الله ما يخفى عليه خافي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، حيل ما تحل حرام. من أنواع الربا أيضا بيع العينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة، هذا هو الشاهد، وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفع أو لن يرفع حتى تراجعوا دينكم. ما هي العينة؟ بيع العينة، هذا هو الشاهد من الحديث، وهو نوع من أنواع الربا. العينة هو أنك تأتي لإنسان وتقول أنا محتاج إلى فلوس، عندي زواج أو عندي بنيان أو عندي كذا، بعني هذه السيارة ب12000 مقصدة، هي تسوى 10 نقدا، فيقول بسم الله نبيع عليك ب12 إلى سنة أو مقصدة كل شهر 1000 ريال، المهم أننا أخذنا عليك 2000 ربح بموجب التأجيل إلى هنا حلال، ما في شيء ما في شيء ما في، لأن الذي بيعطيني 10,000 ويأخذ السلعة أحب إليه من الذي يعطيني 12 مقصد. لكن إذا كان تاجر يبيع يشتري يستفيد، يحب هذا أنه لأنه يحصل له مكاسب. إذا كانت الطريقة فقط أني أعطيه السيارة ب12 وبعد بعد سنة يأتيني بها حب إلي يمكن من الذي أعطيه سيارة ب10 ويسلمها لي حاضر، إذا صار أني أبيع واشتري بالسيارات، أما لو ما عندي لهذه السيارة لا. المهم هو أخذ السيارة الآن أو أشرت إليها هذه السيارة وهذه مفاتيحها، فقال أنا الصحيح ما أبغى سيارات، أنا سيارتي معي، أنا أريد فلوس، أنا بأخذ السيارة أنا أروح أبيعها. قال أجل ريح بالك، ما دامك تبي تبيعها حنا نعطيك قيمتها الصحيحة، سجلنا عليك الآن 12، سيارتنا نتركها في مكانها وهذه 10,000. قلت خلاص هذا بيع العينة، لأنه اشترى عين سلعته التي باعها واشترى ما باعها مؤجلة ثم اشتراها بأقل مما باعها به حاضرا، لأنه سميت العينة لأنه عين ماله، سلعته بعينها اشتراها ممن باعها عليه لكن بأقل. قال كتبناها عليك الآن 12، حنا نشتريها منك ب10، أنت قصدك تريد فلوس لا تروح تعطيها غيرنا، نحن أولى بها، هذه هي العينة. أما لو أخذت السيارة منه التي كتبت عليك ب12 وذهبت إلى المعارض الأخرى أو إن شاء الله بالسوق أو صادفك إنسان وقال كم تبيع علي السيارة، تقول ب10 ما في مال، بعت عليه ب10 وأخذت الفلوس ما في مال. وعلى كل حال الربا له أبواب وله طرق وله أنواع. البنوك ما شاء الله ما يقصروا مع المسلمين، يوسعون عليهم، لكن مثل بيع الجاهلية، مثل بيع يعني معاملات الجاهلية، إذا ما سلم في وقته ما تزيد وإما تربي. باع عليك سلعة وممكن بعد بيع خيالي، قد يكون ما عنده شيء، قال نبيع عليك حديد، وإذا الحديد ما عنده حديد بس يعني كتابة على ورق، بعنا عليك حديد ب1200 وقيمته 1000، نسددها في وقتها زين وإلا يزيدون مقابل التأجيل مرة ثانية. هذا هو بيع الجاهلية، هذا ربا الجاهلية الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ما نضع من الربا ربا العباس. وبعض البنوك بعد أيسر، يقول ما أحتاج بيع وشراء، هذا 1000 تجي لنا بعد سنة 1200 وخلاص، وشو نكلفك بيع وشراء وأسهم وكلام، وهي كلها حيل بحيل. على كل حال علينا أن نتقي الله، والدنيا ما تغني عن الآخرة، والحرام زاد صاحبه للنار، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ولا تقل أنا محتاج. صحيح أنك محتاج، ولكن انظر الطرق المباحة واتق الله في نفسك وفي أولادك، لا تسبب لهم اللعنة فتشترك بها أنت وإياهم. إن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. ولا تشتغل بالربا فتكون موظف في عقود الربا، كل يوم يحصل لك لعنة أو لعنتين أو أكثر، كل عقد ربا ستلعن عليه. وقد سمعتم الربا 70 حوبا، يعني ذنبا وإثما، أقلها مثل أن يقع الرجل على أمه والعياذ بالله، وهذا سهل. على كل حال، الأحاديث والآيات المحذرة من الربا كثيرة، فليكن الإنسان على علم وعلى حذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا تقول يمكن إن شاء الله حلال، لا، كذا يمكن حرام وتركه تجنبه حتى تسلم وتطمئن. يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشيء الذي تشك فيه وخذ الذي لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة واحدة وجدها في الطريق ساقطة، قال لصاحبه الذي معه: خذها وكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة واحدة مشتبه، يخشى أن تكون من تمر الصدقة، فتورع عنها خوفا من الوقوع بالحرام، تمرة واحدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما أن الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين وعن أبيهم وأمهم، لما أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: كخ كخ، يعني الفضها، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ ما قال هذا صبي وبزر وصغير وبسيط وتمره واحدة، ما أفشره وخيبه وأضيق صدره، تمره واحدة بسيط يأكلها. لا، أخرجها من فمه وألقاها مع التمر. إذن علينا أن نتق الله في أموالنا، فالإنسان مسؤول، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما تحرك أقدامك يوم القيامة من موقفك وأنت واقف أمام الله حتى تسأل عن إيش؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الله ما ينسى ولا يترك شيء، والملائكة يكتبون، والله خير الشاهدين. وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، تأكل حرام أو تلبس أو تركب أو تسكن، لا يستجاب لك دعوة ولا يرفع لك عمل إلى السماء، ولا يصح لك لا حجا ولا عمرة ولا تقبل منك صدقة. لا تستجاب الدعوة لمن كان في بطنه لقمة من حرام. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، وبطاعته عن معصيته، وأن يعيننا على طاعته وجنبنا معصيه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما المراد بقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم؟ نعم، ما المراد بهذه الآية؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن آية قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم؟ ما يحضرني تفسير الآية، لكن الله ذكرها بسياق الآية، وليخشى الآيات التي تحذر من أكل أموال الناس بغير حق، فيرجع إليها بالتفسير، والتفسير ولا حمد متوفرة. نعم. يقول السائل: اشتريت من صائغ أعرفه ويعرفني ذهبا بمبلغ، وأعطاني فاتورة دين بالمبلغ ثم سددت فيما بعد، فما حكم ذلك؟ اشتريت ايش؟ اشتريت من صائغ أعرفه ويعرفني ذهب بمبلغ وأعطاني فاتورة دين بالمبلغ ثم سددته بعد. أي حكم حرام؟ وش حكمه؟ تبيت يعني إذا صار أنت تعرفه يعرفك يعني يحل؟ حسب نظن ان التعارف لو كان ابوك لو كان اخوك، ما دام انه مخالف للشرع فهو محرم، سواء تعرفه ولا ما يعرفك. الحرام حرام والحلال حلال، ما المعرفه ما له دخل في هذا، والتراضي ما له دخل في هذا. لا تقول كلنا راضين، لا، التراضي في ما حرم الله لا يصح ولا يقبل. يقول السائل: هل قروض البنوك جائزة؟ ما أدري والله، إذا كان إنه شرعي ما فيه ما يخالف الشرع لا في البداية ولا في النهاية فهو جائز، أنا ما أدري عنه. لكن إذا كان يخالف الشرع فهو محرم، وأنا أعطيتك نموذج من معاملات بعض البنوك، سواء عاد التي عندنا أو غيرها الله أعلم، أنا ما عاملت أحد ولا أخص أحد بعينه. أنا أقول هذه المعاملات التي تنسب لبعض البنوك محرمة، كونه يعطيك 1000 ريال وبعد سنة تعطيه 1200، هذا حرام صريح، سواء تراضيت أو ما تراضيت، وسواء عندنا ولا عند غيرنا. أو أعطاك 1000 ريال ب1200 ولما جت السنة قلت والله أنا ما عندي، قال إذن تصير 1400، هذا ربا الجاهلية. فما ندري حتى أنت إذا أردت أن تعامل البنوك فانظر ما هي الطريقة. أنا سمعت أنه بعض البنوك يقول: تبغى سيارة؟ نعم أبغى سيارة. خلاص السيارة نبي نوعها، تقول أنا نوعها كذا ومدير كذا إلى آخره، قال بسيط 50,000 نكتبها عليك، سدد كل شهر كذا وكذا، اذهب إلى المعرض الفلاني وتخير السيارة ونحن نشتريها ونعطيك إياه وندفع الثمن لصاحبه، هذا ربا صريح، لأنه ما يملكون السيارة. لا تبع ما ليس لك. أما لو كان البنك عنده السيارة يملكها بدون حيل، عنده معرضا ومستودع مليان سيارات، قلت أنا أبغى السيارة هذه، قال خلاص هذه نسجلها عليك، ما دام إنك ما عندك فلوس نكتبها عليك سنة ب60,000، تعطينا كل شهر 5,000، ماشي ما فيها شيء. هذه معاملة البنوك الطريقة هذه حلال، ما نقول احنا كل معاملة البنوك حرام، لا، إذا صارت موافقة للشرع فهي حلال أبد. وحتى لو أنه غير البنك، لو إنسان قال لك أن تبغى سيارة تقول نعم، تقول أي نوع كذا وكذا، خلاص أنا بشتري السيارة ببيع عليك الآن، أتفق أنا وياك السيارة اللي تطلبت شكلها ولونها إلى آخره 50,000، أنا بشتريها وخلاص وأعطيك إياها. نقول لا حرام، لأنه ما يملك السيارة، لا يقول أنا بشتري، هو ما اشتراها له، اشتراها لك، بس هذه حيلة، كلمة تشتريها وبيعها عليك. لو كان يملكها ملكا صحيح يملكها، حكيم بن حزام رضي الله عنه يبيع يشتري مع الناس، قال يا رسول الله يأتي الرجل يطلب الشيء السلعة وليست عندي فأشتريها وبيعها علي، قال لا تبع ما ليس لك، ما ينفع. الإنسان عليه أنه أولا يراقب ربه بالمعاملات، لأن فيها جنة ونار، فيها حساب، بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. يقول السائل: هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بما سألك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعوذ بك ما استعاذك به عبد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك من خير ما سألك، أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعم، من خير ما سألك. نعم. يقول الله عز وجل: علم آدم الأسماء كلها. يقول: ما المقصود بالأسماء كلها؟ قيل أنها أسماء الأولاد، وهو أسماء كل ما يكون في الدنيا من أشياء، والله أعلم، يعني ذكروا يعني أقوال كثيرة، ارجع إليه في تفسير ابن كثير أو غيره يعطيك الجواب الكامل. يقول السائل: هل يجوز أن يتكبر على المتكبر؟ إذا تصير يعني أخبث من إبليس، إذا صرت بيتكبر على المتكبر صرت أخبث من إبليس، لأن إبليس تكبر، وبسبب تكبره لعنه الله وأهبطه. فإذا كنت بتكبر حتى على إبليس، يعني ترى أنك أعظم منه وأكبر، هو إذا كنت قصدك أنك تريد أن تتصف بصفة الكبرياء، فهذا يعني خبث على خبث. أما أنك يعني أن تريد أن تنزه نفسك عن هذا المتكبر، و يعني تبين له أن عمله هذا خبيث، وأن ترى أنك أفضل منه، عليك أن تظهر التواضع وحسن الخلق، ولا تقول بتكبر على المتكبر. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة القدر بعد الوضوء؟ من قال هذا؟ ما له أصل، ما علمنا أن شيئا يقرأ الذي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفيه دعاء آخر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ورد بعد الوضوء، ورد عنه أيضا خاتمة المجلس. يقول السائل: إذا تسلفت من إنسان ذهب ثم بعته واستفدت من ثمنه، ثم بعد شهرين اشتريت ذهبا بمثل الوزن الذي تسلفت به ثم أعطيته صاحبه، هل هذا جائز؟ إذا اقترضته قرضا وأعطيته إياه مثله تماما مثلا بمثل سواء بسواء فهذا ما فيه بأس، لأنك أعطيته لأنك اقترضت قرض مثل ما تقترض 1000 ريال وبعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين تعطيها 1000 ريال ما فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.